الله قادر انه يحل اكبر مشاكل في حياتنا اسهل ما انا قادر بصبع ايدي الصغير ان احل مشكلة حياة النملة دي. الله قادر في لحظة انه يحل مشكلة مصر. الله قادر في لحظة بهيمنته الملك مالك الملك تبارك الذي بيده الملك لما ولك الموضوع ده في ايدي ولله المثل الاعلى. ربنا بيقول لك الكون ده كله في ايدي. ذرة ذرة ما يعزب عن ربك من مثقال ذرة ما يعزب يعني حتى الأعزب اللي ليس له زوج اللي ليس له حد يرعيه حد يتعهد شؤونه ما يعزب عن ربك. ما في ذرة في الكون تقدر تستغنى عن ربنا او خرجت عن حكمه وهيمنة ربنا. فاحنا لازم من الفترة دي نبقى عارفين يعني ايه سيدنا يعقوب اتعمى وسيدنا يوسف راح منه من اكتر من 30-40 سنة وبنيامين ابنه التاني راح منه وابنه الكبير في مصر ما هوش عارف اللي هو مرضاش انه يرجع مع اخواته وفي وسط الازمة الرهيبة دهيت وبيقول عسى الله ان ياتيني بهم جميعا. يعني مش عسى الله ان ياتيني بيوسف مش عسى الله ان ياتيني بيه. عسى الله ان ياتيني بهم جميعا. بيقول الله قادر ان يحل كل المشاكل في لحظه. الله قادر. ده يقين الانبياء وده اليقين اللي احنا لازم نتعلمه ان الله قادر يا اخوانا وان لازم يبقى عندنا امل. من الايات المبهره في القران سيدنا موسى هو بيقول لاهله بيقول لهم اني انست نارا ايه لعل اتيكم منها بقابس أو أجل عن نار هدى وفي بجزرة من النار وفي. فالعلماء لما جمعوها قال لك سيدنا موسى كان في ظلام دامس وكانت الدنيا بتشتي وبرد قارس وما فيش أي جزوة من النار يولعها وكان في جوع شديد وما فيش أي نار يوقد عليها حاجة وكان في متاهة ومتاهة مجاهيل سينا. يعني سيدنا موسى أسباب الموت كلها مجتمع عليه وهو بيقول لزوجته إيه إني آنست وشوف كلمة آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس تنوروا منه وتولعوا منه حاجة للأكل أو أجدوا على النار هدى. عنده أمل أن كل المشاكل تتحل في لحظة. عنده أمل أن ربنا يحل كل حاجة. عشان كده سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في حفر الخندق قريش وغطفان وبني النضير لما طلعوا على خيبر وقلبوا اليهود العرب كلهم ده مش فلان بقى الاشتراكي وفلان الليبرالي وفلان اللي مش عارف ايه ومسكين في ايدين بعض وطالعين على ميدان ده اكبر قبائل العرب مجتمعه ومصممه هنذبح المسلمين. وبعد كده جمعوا بقى القبائل ورايحين 10,000 مقاتل باقوى الاسلحه 10,000 واحد هيدخلوا على قريه صغيره اسمها المدينه المنوره. يعني تخيل قريه من القرى مثلا في مصر و10,000 جندي مقاتل وداخلين عليه. والنبي عليه الصلاه والسلام عمل ايه؟ كان معاه 3,000 صحابي 3,000 واحد كان منهم بقى منافقين وكان على ما الغزوه خلصت كانوا 300 واحد 2,700 واحد سابوا النبي عليه الصلاه والسلام اللي فضل واقف معاه في النهايه 300 واحد. والنبي عليه الصلاه والسلام في وسط كل ده هو بيحفر الخندق وصخرة ما بتتكسرش ويبشر الصحابة بقصور الشام وبقصور العراق وبقصور اليمن. النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا الأمل في أسود اللحظات. أبو جندل الأغلال بتاعته مقصرة في جسمه وأبو جندل أبوه بيجرجره في الأغلال يوم أبي جندل. سهل بن حنيفي بيقول لو استطعنا أن نرد على رسول الله أمرا لرددناه يوم أبي جندل. الصحابة كانوا هم بيحلقوا البعض يوميها كادوا أن يذبحوا بعض من الهم ومن الغم. يعني مسلم قدامهم وبيجرجر في الأغلال والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له اصبر أبا جندل فإن الله جاعل لك فرجا ومخرجا. عايزين نقول لشعب مصر اصبروا يا شعب مصر فإن الله جعل لكم فرجا ومخرجا يا رب. عايزين نقول لهم ان الامل في ربنا والامل عظيم والامل كبير. النبي عليه الصلاة والسلام لما الرجل اخترط السيف والنبي نايم تحت الشجرة ورفعوا عليه وقال له من يمنعك مني مين هيعرف بقى انه ينجيك من الوقت. النبي عليه الصلاة والسلام قال له الله الله الله فسقط السيف من يد الرجل. يعني الوقت بقى الازمات اللي في مصر ديت يعني لو الفتن دي كلها رفعت سيف التوتر والحالة الخطيرة اللي الشيخ امين بيوصفها وقالت لشعب مصر من يمنعكم مني هنقول الله الله اللي بمعجزته اجرى ثورة شالت اكبر فرعون ويعني الاول مره في التاريخ عمرنا ما كنا نتخيل ده. الله اللي بمعجزته خلى دكتور محمد مرسي يبقى هو رئيس الجمهوريه بعد ما كان ايام انتخابات القاعده. احنا فاكرين الوضع كان شكله ايه فاكرين الوضع كان وضع كارثي. الله سبحانه وتعالى ياما احنا عشنا سنه ونص قبل انتخابات الرئاسه كل شويه الحقوا ميدان التحرير الحقوا اللي اتقتلوا الحقوا اللي فتلت سحلت الحقوا الشيخ الازهر اللي ضرب بالنار الله يرحمه الحقوا الشباب بيتقتل. فاحنا يا جماعه وكل ده ربنا سبحانه وتعالى نجانا منه وكل ده عدى ودي هتعدي والازمه دي هتعدي وربنا هيجيب الفتح ان شاء الله باذن الله. فلازم ان احنا نستبشر كده

واسمع بقى ساعتها كان موسى صبري ده كان ماسك الاخبار وشوف اتعمل ايه علشان القصه دي وحصلت قد كده. طب انا مش من حقي اطالب ب 79 انت بتطالب بكذا، خلينا بقى نشوف هتخلص لفين. انت طالب لي بقى بدستور تاني نهائي، انت بتقول بتاع كذا وانا هقول كذا. فلما حتى انت عارف رضينا بالهم والهم مش راضي بينا، هو كده يعني. حتى لما قلنا طب اهو وحمشي كده وفي حاجه اسمها فقه الضروره والمصالح والمفاسد والوضع ده ما ينفعش. عارف ليه؟ عشان احنا في المرحله دي اللي هي مرحله ايه؟ مرحله افات النفوس. هذه المرحله الثانيه اللي فيها المشاكل دي كلها. بعد ما خلصوها عشان بس ناخدها عن الناس للمستقبل نظره مستقبليه سريعه، بعد كده انه الناس دي اتمحصت عرفت بقوا كام؟ بقوا 12,000 واحد طالعين مع طالوت. ربنا سبحانه وتعالى حطهم في الاختبار الثالث اللي هو اسمه اختبار الدنيا. عارف ال 12,000 لما تحطوا قدام اختبار الدنيا اللي اسمه النهر، 12,000 عليك انت تعمل ايه؟ ربنا هيبتليك بنهر، هيبتليك بالدنيا. فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اختارف غرفه بيده، اللي هي اعدي ال 12,000 صفصفوا على 319 واحد على اعلى حاجه. عندنا حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر ان اللي جاوزوا النهر مع طالوت كانوا على عدد اهل بدر 319 واحد. تعرف يعني ايه 12,000 صفصفوا على 300 وشويه؟ وفي الاخر خالص ال 300 شويه دول وقفوا قدام امريكا، وقفوا قدام جنود اوروبا كلها متجمعه، وقفوا قدام جالوت، قالوا لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده. مين يا جماعه عشان نوصل بقى للخيط، مين اللي هيثبت في الفتره دي في الفتن دي؟ قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله. كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره. احنا ما بنفرحش بالكثره ولا هي طريقتنا. احنا عندنا إذ اعجبتكم كثرتكم، احنا كنا بنقول للناس في المليونيات والحاجات دي احنا مش بالكوم زي ما هم بيقولوا العدد في الليمون، احنا ما عندناش القصه بكده. احنا ما بنفكرش بالطريقه دي، ده احنا بالعكس احنا عندنا الوزن بطريقه تانية. الوزن الذين يظنون انهم ملاقوا الله. في الفتن دي احنا نظن نوقن باننا نلاقي الله عز وجل، وبنفسيه اليقين ده، اليقين دي اللي فيها ان الله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرا. مش حساباتنا السياسيه ولا الاستراتيجيه ولا قوه التيارات الموجوده، والله ما دي الحسابات. احنا في الاول وفي الاخر رامين الحمول عليه. اسمع المعنى اليقيني ده وخليها تبقى احسن حاجه في الروشته دي. سيدنا هود لما اجتمعوا عليه وبداوا يقول قال كلمه، قال لهم فكيدوني جميعا. بص دي يعني الناس اللي احنا قاعدين كده في موساد بيلعب من بعد احداث غزه، في اجهزه مخابرات من ايام الثوره بتلعب لعب اسود، في مخططات امريكيه موجوده، في فلول بتلعب، في موجود قوى سياسية لها أغراض معينة، في من ناحية تانية بالتفكير ده في لعب كبير قوي. ها فكيدوني جميعا ثم لا تنظرين. ممكن دلوقتي بقول لك لو سمحت دلوقتي نزل المخططات بتاعتك الأرض أنا مش خايف. ليه؟ إني توكلت على الله ربي وربكم. الله بس يعني مهما كانت التخطيطات دي، مهما كانت الفتن دي، مهما كان الكيد، فكيدوني جميعا. بقول لك جميعا، يلا اتجمعوا. اصل بعدين يقول لك ده واحد يكون من السفه السياسي انه يجمع كل الناس كذا. طب ما الناحيه الثانيه ده احنا اول حاجه كانت في مليونات يوم السبت اللي فات دي احلى حاجه كنت تشوفها كلهم كلهم عن بكره ابيهم جميعا يدا واحده. طب ما كويس حلو، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم. يقين. نعم. هو ده المطلوب. الله المستعان. مشاهدينا الكرام يسرني أتلقى جميع تفاعلاتكم الآن من خلال صفحة محبي برنامج مع الشباب على الفيسبوك، وأيضا من خلال الأرقام المعلنة أمامكم على الشاشة الآن. ومعنا اتصال من السعودية من الأخت أم عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، تفضلي. كيف حالك يا أستاذ عمر؟ بخير حال والله الحمد لله، تفضلي. كيف حال الشيوخ اللي معك الوجوه الكريمة هذه؟ تحياتهم إليك. أنا متصلة أعزي أهل مصر كلهم في يعني الوجوه، والله يا أستاذ عمر يوم أني شفتهم في قناة 25 مصر 25 إني يعني ما أنا قادر أوصف لك كيف أحس إني قلبي بينحفر من داخل. ان شاء الله ربي ينصر مصر ان شاء الله يا رب. وان شاء الله يا استاذ عمر

شويه اجيب لك بس واحد بيحدف من الاخوان دولك ده الاخوان ده هم اللي عاملين وتمشي في الشارع تسمع سب دين ايه يا اخواننا احنا عايزين نفوق فعلا للعقيده بتاعنا ده عقيده يعني مش لعبه وجزاكم الله خير السلام بارك الله فيك جزاكم الله خير معنا اتصال اخر استاذ خالد من الجيزه السلام عليكم السلام عليكم يا اهلا ومرحبا اتفضل ازيك يا استاذ عمر خير حال والله الحمد لله اتفضل انا بحبكم في جميعا في الله والله العظيم حمدك الذي احتنا من اجلك بس انا كنت عايز اقول لحضرتك على حاجه الله يكرمك عمر انا سامح لي بس انا كنت شتمتك على الهواء مره الله يبارك فيك معنا اتصال اخر السلام عليكم الحاجه سناء السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله وطيب الله مجلسكم لكن أثنى ورحم الله أم أخي الدكتور حازم شومان وجعلها يا رب من أهل الجنة هي وأموات المسلمين أنا بس عايز أقول حاجة بسيطة ليه سؤال في الآخر بإذن الله يا رب عايز أقول الله الأول اللهم انصر الإسلام والمسلمين آمين. في كل زمان ومكان نصر عزيز مقتدر ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا بقى عايز أقول بقى بفضل الله يعني كل الهيصة اللي احنا فيها دي هقول فيها قول الله عز وجل والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب وهأؤمن برضه في الآية الثانية اللي هي ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين عندي سؤال فضل. بس قبل ما أقول السؤال أنا بفضل الله لا أنتمي إلى أي حزب أنا بفضل الله من سنين طويلة كنت أقف عند آخر آية في سورة المجادلة وأقارنها بالفرقة الناجية هي بفضل الله بفضل الله الفرقة الناجية وكنت أقول يا رب لو ما كانش في حد في الفرقة الناجية في حزب الله دي اللهم اجعلني حزب الله وحدي بالسؤال السؤال ممكن؟ فضلي السؤال بقى عايزة في ظن من شيوخنا الجمال دول بفضل الله عايزة أعرف دور كل منا على كل المستويات وقول الله عز وجل إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم كيف ننصر الله في تلك الظروف على كل المستويات من أدناها إلى أقصاها من المتعلمين إلى غير المتعلمين وجزاكم الله خيرا شكرا جزيلا ومعنا الوالدة الفاضلة الحاجة منى صلاح السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا ابني ربنا يبارك خير حال والله الحمد لله يبارك في الكوكبة اللي انت مستضيفها وبنحيي طبعا الشيخ حازم وبحيي الشيخ أمين الأنصاري وابني برضو الشيخ هاني حلمي يعني كنت أول مرة بصراحة يعني بسمع شرائطه كثيرة وطبعا أول مرة كنت أشوفه على الفضائيات ربنا يبارك فيك وفيهم كلهم يا رب يا رب اللهم أمين تدونا أمل يعني انتوا شباب اللي فعلا بتدونا أمل وتدونا دفع احنا كان كلنا عندنا إحباط شديد جدا والفضل الله سبحانه وتعالى أنا قاعدة يعني بسمع يعني كل واحد فيكم بيقول كلمة والله كأنها درر وربنا يثبتكم دائما على الحق يا رب وبقول لكل حبايبي بقول لكل اللي بيسمعنا دلوقتي إن الفرج حقيقي بإذن الله سبحانه وتعالى هي دقت قوي قوي قوي يبقى إن شاء الله هتفرج قوي قوي قوي نقول لهم إن ربنا بعت الفرج لسيدنا أيوب من تحت قدمي وبعت الفرج للسيدة هاجر من تحت قدم إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فإن شاء رب العالمين الفرج حيجي بإذن الله ولا شيء يرفع القضاء إلا الدعاء علينا أن احنا زي ما قال شيخنا الشيخ مصطفى العدوي أن احنا نقنط كلنا وأن احنا ندعو وإن شاء رب العالمين ربنا يرفع عننا البلاء إننا كلنا في مركب واحد جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا أخفت عليكم فسامحوني وربنا يبارك فيكم كلكم بارك الله فيك حاجه منى جزاك الله عنا خير والبقاء لله يا شيخ حازم البقاء لله يا ابني وربنا طبعا مش هيعوضك عن امك بس يا حاجه منى انا امك الثانيه ان شاء الله يا حاجه منى حضرتك معايا ايوه يا فندم الشيخ حازم كانت حجته قبل كده ان الوالده كانت تعبانه فيعني اسال الله يرحمها رحمه واسعه احنا دلوقتي محتاجينه معانا في القناه والله وانا اويدك انا اويدك احنا كلنا بصراحه يعني وانا يعني اقترح لي ان تكون حلقات على روح الوالده ايه رايك يا شيخ حازم ان شاء الله والله سامع يا ابني انا بقول لك اهو ارجع لنا بقى ان شاء الله وارجع لنا بدروسك الجميله انت والشيخ امين والشيخ هاني وربنا يبارك فيكم يا رب ويجعلكم يا رب مناره

ولم يكن الدين يوما ما في حياتي أمرا يستحق الاعتبار. ده واحد. الثالث له فيلم على النت وهو ماسك صدام حسين وقعد يقول له فخامة وجلالة وعظمة وسيادة الملك يعني أنا عايز أقول يا جماعة مين بيتكلم على مين يا أخوانا؟ مين بتوع التوك شو دول؟ شوف شوف بتوع التوك شو دول حقيقتهم إيه اللي واقف. يعني الواحد يعني سبحان الله العظيم الواحد يعف لسانه على إنه يتكلم عن كثير من كلماتهم وكثير من موقفهم وكثير من أرائهم. وشوفوا دول مين؟ دول اصلا مين؟ مين بيتكلم على مين؟ احنا نيجي الوقت نتكلم عن شرع الله ونتكلم. ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب. هو اللي بيحارب عن دين ربنا وعايش حياته وناذر عمره كله من اجل نصر دين ربنا قاعدين يهتفوا ضد يعني القيادات الجماعة الاخوان ضد قيادات التيار الاسلامي. انتوا بتتكلموا عن مين يا اخواننا؟ انتوا بتتكلموا عن ناس نظروا عمرهم وضحوا بحياة محمد مرسي. دكتور محمد مرسي قام بقى رئيس جمهورية كلنا فوجئنا انه عايش في شقة ايجار مؤقت. اللي في امريكا واخد اعلى الشهادات العلمية في العالم من امريكا واللي كان قدامه انه يفضل هناك واللي رجع هنا عشان الرسالة والقضية بتاعة نصرة الاسلام قاعد في شقة ايجار مؤقت في التجمع الخامس. يا اخوانا انتوا مين اصلا عشان تتكلموا عن هؤلاء؟ فاحنا يعني عايزين نواجه. يعني قال تعالى لا تحسبوه شرا لكم. انا شايف ان اللي بيحصل في مصر الوقت ده من الحاجات اللي ربنا بيكشف لنا بها الحقائق اللي ربنا بينور لنا بها الحقائق. مين دول اللي طالع في التلفزيون قدام الدنيا يقول ربنا ماله ومال السياسة؟ أعوذ بالله. انت يا حتة نطفة بقيت علقة بقيت مضغة جاي تقول على مالك الملك ربنا ماله مال السياسة وانت ليك في السياسة؟ ربنا بيقول ان الحكم الا لله. الآية دي نزلت قبل فرض الصلاة والصوم وهما بيقولوا اي حد يحكم الا الله. تحديدا انا دكتور حازم جايه في اهل مصر ان الحكم الا لله. الايه دي تحديدا قايلها النبي الله يوسف لاهل مصر. الله صحيح. ارباب متفرقون خير ام الله اشراقيه ليبراليه علمانيه ديمقراطيه خير ام الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه الا اسماء ان سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ان شاء الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس هم دول الخمسه اللي كانوا ماسكين في بيدن بقى مش كده؟ مش كده؟ وسادسهم كلبهم. يعني عندنا الناس دي بتعامل ربنا ازاي يا جماعه؟ اخوانا احنا لازم نفهم جريمه الناس دي. لو واحد منهم عامل دكتور رايح يكشف عنده زي ما بيعامل ربنا الدكتور هيعمل فيه ايه؟ ده بيحاسبه ربنا بيقول يا رب انت حكمت بدي ليه وما حكمتش بدي ليه؟ لو واحد منهم راح لدكتور كتب له روشتة قال له لا استنى بقى عم الدكتور انا ما اقدرش اسلم لك دماغي ومش هسمع كلامك غير لما تقنعني. الدواء ده كتبته حقن ليه مش اقراص ليه؟ والدواء ده كتبته مرتين ليه مش ثلاثة ولا أربعة ولا مرة ليه؟ والدواء ده قلت لي هتاخده اسبوع وبعد كده هتغيره انت بتغير كلامك ولا ايه؟ لو قال كده للدكتور الدكتور يعمل فيه ايه؟ يعالجه؟ ده بيحاسبه ربنا. ده والعياذ بالله. يعني يا اخواني يعني قال تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. هو الميثاق اللي بيننا وبين ربنا بتطبيق شريعه الله ده. يعني فاحنا الوقت لازم يعني انا بهب اخواني واخواتي انهم يبقوا ايجابيين انهم يتكلموا انهم يعني كنت قريبا بعمل مذكره كده عن الشريعه الاسلاميه كلام بسيط يعني كلام سريع كده يعني كنت عايز انزلها على النت عشان الإخوة والأخوات في الدراسة في العمل في أي مكان يتكلموا ويردوا للناس يقولوا للناس يا جماعة يا إخواننا سبحان الله العظيم إن الله يحكم وما يريد. يعني كيف الشيخ أمين الوقت بيقول كلام يعني في عن بيقول لك دية لطشة الألم 30,000 جنيه 20,000 ريال سعودي في الكون السعودي. دية الخدشة باب الديات ده بيقول لك الشارع بتحترم الإنسان قد إيه. دية الخدشة ناقة يعني إيه ناقة يعني حلها 10,000 جنيه يعني لو واحد بيتشكل مع واحد خدش وكده بثلاث صوابع وقامت نازله من تحت عليه ثلاثة تانيين 3 و3 6 6 جمال. الخدشه اللي تنزل نقطه دم بقى ديتها جمالين. الخدشه اللي احتاجت خياطه سطحيه غرزه بقى ديتها 3 جمال. كسر السنه 5 جمال. قطع الصابع 10 جمال. قطع رجل 50 جمل. العين 100 جمل. ديت القتل الخطا. احنا بنتعامل مع شريعه بتقدر للانسان قدره. لما واحد في انجلترا جه يسلم على واحده مسلمه ما رضتش شدت ايديها فبيقول ايه التطرف اللي عندكم في الاسلام ده ما تسلمش عليها ليه؟

والله يا جماعه اللي بيقولوا لكم اي شر غير شر ربنا دول بيضيعوكم، دول بيدمروا المجتمع، دول عايزيننا ندخل في نفق مظلم. لما قبضوا على صاحب مصنع خمور فجايبين في الجورنال الخبر القبض على صاحب مصنع خمور، ليه بقى؟ هيطبقوا الشرع عشان بيغش نسبة الكحول في الخمر، حتى في الخمر عشان بيهرب من الضرايب. يعني احنا ده يا اخواننا ده القانون اللي نقابل بيه ربنا، ودي الشرع اللي نقابل بيه ربنا. الله المستعان. مصطفى من السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا ومرحبا استاذ مصطفى. يا اهلا ومرحبا، اتفضل. الله يبارك فيك. هتيجي متاخر، انا وراك يعني، خلي بالك. الله يرفع قدرك حبيبي. الله يبارك فيك. الله يعين، ربنا ان شاء الله يجمعنا مع النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. بعد الجمع والشيخ حازم وكل الاخوه اللي معاك والشيوخ. الله امين. انا بس اضرب مثال جميل قوي يعني اتعلمته من الشيوخ ومن قال لك ان اللي بيروح يشتري مثلا موبايل او اي جهاز او حتى غساله اوتوماتيك بياخد معاه كتالوج. الكتالوج ده يعني انسان لو حب يشتغل بغير الكتالوج اللي هو بياخده، اذا كان بالانجليزي بيقراه بالانجليزي، اذا كان بالعربي فبيقراه بالعربي، يعني تفتح ازاي وتقفل ازاي. ودي صناعات كلها برضه ساعات بتعطل ولازم تجيب حد يجي. اذا كنا في الاجهزه والحاجات اللي بنجيبها بفلوس كتير مثلا بنخاف عليها ان احنا نتعامل معاها من غير الكتالوج اللي المصنع او الشركه المصنعه جابته لنا. فكما قال الشيخ الا يعلم من خلق الا صنعت الله عز وجل. يعني انا ما بسمع مثلا في العلم واتمنى من كل المسلمين النهارده يتفرجوا على البرامج العلميه والقراءه، يعني عندكم برنامج اللي هو بتاع الشيخ الانصاري بيجيبه، شوف قد ايه ان احنا الانسان ده ضعيف جدا وما هو الا جرم صغير في هذا الكون. سبحان الله، اين فين اسحاق نيوتن وفين العلماء اللي اكتشفوا الكهرباء؟ راحوا فين؟ اذا كانوا يعني فضل الله او مفاد البشريه وغيره مفاد البشريه، ولكن في النهايه كل العلوم اللي اكتشفوها وكل هذه الحاجات اللي عملوها ومع ذلك سابوها، لان هو اذا اكتشف حاجه لا يستطيع ان يكتشف اختراع او حاجه يمنعه حين الموت. انا في مره كنت بقول اللي بيتكلموا عن الدستور، طب انا عايز تعملوا دستور، تكتب ماده في الدستور اذا جاءك ملك الموت تقول له يا ملك الموت انني في الدستور الفلاني في مصر ولا في اي بلد عربيه ان الدستور يمنعك ان تقبض روحي. فاذا البني ادم الذي لا يملك نفسه حياه ولا موت ولا ساعة اللي ربنا علمه اصلا هو يتكلم ازاي يحط الاكل في بقه، ما بيحطوش في دماغه ولا بيحطه في اذنه. فانا اتمنى من العلماء ان هم يتكلموا مع الناس في معنى الشريعه، لان الاصبح ان المسلمين النهارده كما قال بعض العلماء لكل ساقطه في الارض لاقطه. بقت الناس حتى المسلمين النهارده ماشيين ورا التيار اللي مش عارف الافلاس ايه واللي وبيهيصوا مع اللي بيهيصوا، مش راي الشريعه وخايف من الشريعه، بيرد الكلام وخلاص ساقطه في الارض، عايز يلقط اي حاجه وياخدها وخلاص. لكن هو ايه معنى الكلام اللي بيقوله؟ هيدخلنا بقى في حته بقى العقيده والحاجات دي، احنا عارفين الناس كثيره مش عارفه، فمحتاجين نوضح لهم. ونتمنى من العلماء ان شاء الله. بارك الله فيك يا اخي الكريم، احسن الله اليك. معنا محمود، السلام عليكم. وعليكم السلام. استاذ محمود يا اهلا ومرحبا، اتفضل. مرحبا بيك. الله يبارك فيك، اتفضل. مرحبا يا مشايخ، شرفتونا والله في نبرتوا الاسلام والله يا شيخ مشايخ. الله يبارك فيك، اتفضل حبيبي. اللهم صل على النبي. بالنسبه للدكتور حازم عاش بيها كانت الرحمه في الدرس بتاعه، كان بيجي يوم السبت. ده انت هتسمع حاجه جميله قوي النهارده ان شاء الله. شكرا جزيلا. انا من باب الطرائف يعني ان انا عامل استطلاع على الصفحه كيفيه الخروج من هذه الازمه، فكانت الاجابه كلها هو الدكتور حازم برنامجه امتى. يعني انا عندي دلوقتي اتعدى ال 150 رساله اجابه على الاستطلاع، الشيخ حازم هيجي لنا امتى؟ برنامجه امتى؟ كتبت نوعيه الازمه؟ فواضح ان الازمه عدم الازمه عدم وجود الشيخ حازم معانا. اقول لك على حاجه، الشيخ حازم يعني ما رايك يعني؟ والله اخواننا يعني احب الينا من نفسنا والله. ان تروي ظمأهم بموعد. يعني الواحد يعني طب انا عندي عارف. انا عندي حل يا شيخ حازم، من هنا لحد ما ربنا يصل لك يكون في موعد توعدنا ولو في لقائين شهريين بس برنامج مع الشباب. ايه رايك تلتقي مع كل القوى السياسيه يوم السبت ايضا مع نفس الموعد بتاع نفس الموعد؟ ايه رايك يا شيخ حازم؟ الله المستعان، تحت امركم يا اخي. يعني لقاء برنامج مع الشباب ان شاء الله؟ ربنا يبارك في تحت امرك. سبحان الله، لحد ما اجهز الموعد الواحد يسعد ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. معنا اتصال من الامارات، السلام عليكم. عليكم السلام. ام مصطفى السلام عليكم. بعد اذنك، انا طبعا من الامارات، فالاستفاء عندنا هيبدا من اول يوم السبت. فانا سمعت الشيخ مصطفى العدوي بيقول ان هو رافض الدستور وكده، فاحنا دلوقتي نقول اه ولا لا؟ احنا عايزين نعرف راي العلماء. الله المستعان. حاضر، شكرا. هو ان شاء الله باذن الله مجلس شورى العلماء سيجتمع يوم السبت القادم وسيخرجون ببيان من خلال شاشه الرحمه. نعم ولازم هيقول يوم السبت. الله المستعان، تعالوا لي بس يعني لازم نقول لهم الوقت. طيب الشيخ حازم هيرد عليك. مين معايا؟

أعطني بديل. أعطتني البديل فلان أنا مش موافق عليه. يبقى أنت دخلت تاني في النفق المظلم. تمام. أنت عايز توصل للفوضى دي؟ إحنا عندنا ممر. الممر ده أنا خلاص أنا بقول خلاص هفتح الباب بكذا. والتاني بيقول لي المفروض بقى خلاص ما هو أمال ست شهور كان بيكلموا في إيه؟ فمفهوم. فإذا رقم واحد إحنا مش عايزين نسفه من أقوال حد. مش عايزين لما تكون مسائل اجتهادية ينكر فيها ويحصل فيها كلام ويتقال فيه مشغبات ويعتبر إن الكلام ده كذا وكذا وضلال و لا كل واحد له أن يعبر عن رأيه. إحنا بنشوف إن المسائل لازم يتحط فيها الرأي الشرعي جنب فقه الواقع ويمزجوا مع بعض عشان في الآخر خالص نوصل إلى الحل اللي إحنا فيه دلوقتي. وارجع قلت يعني إن مشايخنا محتاجين يقعدوا مع بعض وكلهم على أساس لا يتفرد واحد بقرار في مصير أمة بأسرها. وأسأل الله سبحانه وتعالى يجعل الصالح لهذا البلد. في آخر حاجة عايزين ننبه عليها شيخ حازم إن في دستور حاليا موجود في أسواق دستور مزور لتشويه صورة الدستور الحالي. تقول للناس إيه؟ احنا ممكن نحمل الدستور ده على الجمعيات التأسيسية افضل. الدستور موجود اهو موجود. الدستور الاصلي موجود على الجمعيه التأسيسيه موقوع والناس تقدر تطبعه وموجود ومحطوط الجمعيه التأسيسية الوضع مشروع الدستور. طيب على كل حال شيخ حازم احنا في نهايه الحلقه انا معايا بشرى بخصوص الوالده لكن عشان اقولها تدفع صلى الله عليه وسلم. انا مسافر ليبيا ان شاء الله بكره فما عنديش حلقه الخميس القادم. خميس بعد القادم تطلع معايا ان شاء الله باذن الله. تطلع وعد باذن الله وعد الله والمستعان تمام المشاهدين يعني عشان اديك البشرة هديك البشرة اتفضلوا. طيب البشرة من اختنا شيري محمد بتقول جزاكم الله خيرا وجمعنا الله بكم في الفردوس الاعلى في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم. رحمة الله على والدتك يا شيخ حازم وأنا إن شاء الله سأقوم بالعمرة في هذا الشهر لوالدتك. الله ما شاء الله أظن تستاهل البشرة دي. ربنا يكرمها الله ربنا يجزاها كل خير. هي الأخت أم محمد تعيش في المدينة المنورة ما شاء الله لك وتل. هذه البشرة تستحق أن تدفع لها حلقة الخميس بعد القادم إن شاء الله. ربنا يكرمها ويبارك فيها ربنا يكرمها. جزاكم الله خيرا مشاهدينا الكرام باسمي وباسمكم جميعا أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيل الشيخنا الحبيب الشيخ أمير الأنصاري جزاكم الله خيرا نورتنا وشرفتنا في هذه الحلقة وأيضا شيخي وحبيبي وأخي الأكبر فضيلة الشيخ الدكتور حازم شومان شرفتنا ونورتنا ونورت قناة الرحمة وعايز أقول لك نورت النايل سيت كله منور بك والله جزاكم الله خيرا الله يحفظك. وأيضا أشكر فضيلة الشيخ هاني حلمي جزاكم الله خيرا واشتقنا إليك ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الزيارة باكورة لزيارات قادمة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا مشاهدينا الكرام من هنا إلى ألقاكم في حلقة قادمة لكم مني أفضل التحية وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.